الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. رواه الشافعي والطبراني. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الكسوف. والكسوف والخسوف للشمس والقمر، وهذا في الرياح، فتلحق بالكسوف والخسوف الرياح والعواصف الشديدة والظلمة وكثرة المطر وغير ذلك من الآيات التي يخوف الله جل وعلا بها عباده ليرجعوا إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كلام الله جل وعلا ورضي الله عنه. قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي في الأم والطبراني في الكبير. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما هبت الريح قط، يعني ما حصل هبوب ريح شديد مخوف قط، يعني في الزمن في كل الزمن الماضي. فقط فعل يؤتى به يفيد الاستمرار فيما مضى، الاستغراق بمعنى أنه يستغرق كل ما مضى من الزمن، يعني كل الزمن الذي مضى. إذا هبت الريح جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، ومعنى جثى يعني جلس على ركبتيه، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح جعل ركبتيه مما تل الأرض وجلس عليها، يعني هذه جلسة الخائف الوجل الذليل بين يدي الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خوفا من الله تبارك وتعالى، وكما جاء: كل من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. والخوف من الله عبادة، كلما تمكن منها المرء تمكن من العبادة. وأكثر الناس خوفا لله جل وعلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه من هو دونه بالفضل. وقد قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، لأن الله جل وعلا قد عذب أقواما بالريح، كما قال تعالى: والرياح الجمع رحمة والمفردة عذاب والعياذ بالله. فالله جل وعلا أهلك الأمم الظالمة بالريح، وأرسلنا الرياح لواقحة، يعني فيها خير تلقح المطر وتلقح الأشجار وتنفع بإذن الله ولا تضر. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح لا تأتي إلا بالخير، وأما الريح فهي تأتي بالهلاك والدمار والعياذ بالله. فكان عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه من الله يتخوف إذا ظهرت شيء من أمارات العذاب أو التي تدل عليه، يتخوف على أمته صلى الله عليه وسلم أن يمسهم الله بعذاب. وهكذا ينبغي للمسلم كلما هبت الريح الشديدة أن يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أو أن يقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، لأن الله جل وعلا يرسل الآيات رحمة بالعباد أحيانا ويرسلها عذابا للعباد أحيانا، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. فإذا كانت العباد يستحقون العذاب أرسل عليهم ما يعذبهم، وإذا كانوا لرحمته أرسل إليهم ما يكون سببا لرحمته. وعلى العبد أن يتخوف من الله جل وعلا ويتقيه ويحذر المعاصي، لأنها سبب الهلاك، وقد تكون المعاصي سبب للهلاك العام وقد تكون سببا للهلاك الخاص. فالعبد يتقي الله جل وعلا ويتخوف منه، ولا يجعل هذه الأشياء بمنزلة الشيء العادي الذي لا يبالي به، أو أنها تقلبات جوية أو نحو ذلك، هذا لا يليق بالمؤمن، وإنما يتخوف من الله جل وعلا. والرياح قد تكون نصر وقد تكون هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا والدبور رياح، لكن الصبا رياح خفيفة منعشة مفيدة، والدبور مهلكة والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جثى، بالجيم الملثة بالجيم المثلثة. النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، أي بركة عليهما، وهي قاعدة المخافة، لا يفعلها في الأغلب إلا الخائف. وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، وقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها. فقد ورد في تمام حديث ابن عباس: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع بالرحمة. قال ابن عباس في كتاب الله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وقال: أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح جمع لواقح، تلقح السحاب بالمطر، وتلقح الأشجار بعضها من بعض، ذكورها تلقح الإناث من ذكورها. وقال: أن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي في الدعوات الكبير، وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة في العذاب، فاستشكل ما في الحديث من طلب أن تكون رحمة، وأجيب بأن المراد لا تهلكنا بهذه الريح، لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لا رياحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.